الإخوة موجودين خلاص؟ نعم شيخنا بارك الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، في الدرس الماضي كنا تحدثنا على أن العلماء والدعاة ينبغي أن يغرسوا التوحيد في نفوس الناشئة، وينبغي أن يلقنوهم مسائل التوحيد وأن يربوهم عليه. وذكرنا حديث الغلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخر الحديث. كما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم للغلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقلنا بأن المعرفة نوعان: معرفة عامة وهي معرفة الإقرار به سبحانه وتعالى والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين. والنوع الثاني معرفة خاصة، وهذه قلنا تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية. وأيضا بينا معرفة الله، هذه معرفة العبد تنقسم إلى معرفة عامة وإلى معرفة خاصة. ومعرفة الله أيضا لعبده تنقسم إلى قسمين: معرفة عامة وهي علمه سبحانه وتعالى بعباده، والنوع الثاني معرفة خاصة وهي تقتضي المحبة، محبة الله عز وجل لعبده، وأيضا تقريبه إليه وإجابة دعائه. هذا النوع الثاني. كما قلنا: ما من مصيبة تصيب الإنسان إلا وتكون مكتوبة عليه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقلنا بأن الله عز وجل بين لنا في القرآن آيات كثيرة تبين على أن صفات الله عز وجل، على أن ما ينزل بنا فهو قضاء وقدر وينبغي أن نؤمن به، وكل ما يضر الإنسان أو ينفعه فهو مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. وقلنا أيضا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ثم هذا الحديث فيه كلام طويل، وإنما أشرت فقط، واليوم عندنا إن شاء الله الحديث على النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهي توحيد الأسماء والصفات. فقد سبق أن بينا بأن أهل السنة والجماعة قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من جعلوا التوحيد قسمين، جعلوا التوحيد أو يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وطبعا توحيد الربوبية يعني بينا أن معناه أن توحد الله في شؤون الربوبية، وهي كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. هذا نعبر عنه بتوحيد الرب بأفعاله سبحانه وتعالى، وكذلك الإقرار بأنه لا شريك له في أفعاله سبحانه وتعالى. ثم القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، أي العبد يقر ويعترف بأن لا معبود بحق سواه، فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. وهذا يعني تحقيق هذا بالفعل، وذلك تخصيصه سبحانه وتعالى بالعبادة بجميع أنواعها. ثم القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات كما سيأتي إن شاء الله الإقرار بتفرده جل وعلا بما له من الأسماء والصفات. وأنه لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. هذا من جعل التوحيد إلى قسمين. ومن العلماء من جعل إلى ثلاثة أقسام. ومن العلماء من جعل التوحيد قسمين قسمين، وإن كان في الحقيقة المدار كله يرجع إلى ماذا؟ إلى الأقسام الثلاثة السابقة. ومن قال بأنهما قسمان، توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في العلم والقول، التوحيد العلمي الخبري، هذا نوع واحد، هذا نوع واحد، هذه كلمات وعبارات لشيء واحد، هو التوحيد الاعتقادي العلمي المعرفي، وهذا هو توحيد الربوبية. وهذا التوحيد الربوبية اللي قلنا بأن من العلماء من جعله قسمين، هذا توحيد الربوبية كيدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. فإذا جعلنا توحيد الأسماء والصفات مندرجا في توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية فهما قسمان بالنظر إلى هذا. لكن التوحيد الربوبية إذا جعلناه مستقلا، وتوحيد الأسماء والصفات مستقلا، وتوحيد الألوهية مستقلا، فهو ثلاثي. على كل فاختلاف لفظي كما يقولون، اختلاف لفظي، لأن النصوص إما أن تكون أو الكلام إما أن يكون خبريا وإما أن يكون إنشائيا، إما أن يكون من نوع الخبر وإما أن يكون من نوع الإنشاء. هنا نكتة أو هنا تنبيه لا بد منه. ما هو هذا التنبيه؟ توحيد الربوبية وفي ضمنه يندرج توحيد الأسماء والصفات، كل منهما توحيد يتعلق بالعلم، توحيد يتعلق بالعلم، فلذلك نقول هو اعتقادي علمي فقط، هو اعتقاد علمي فقط، هذا هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك النصوص التي وردت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل عليهما، وهي نصوص خبرية، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، النصوص الواردة فيه كلها نصوص خبرية، يعني من نوع الخبر، من نوع الخبر، لأن كما قلنا قسمنا الكلام إلى قسمين، كلام خبري وكلام إنشائي. إنشائي بخلاف توحيد الألوهية، يعني توحيد العبادة واللي سميناه سابقا توحيد الإرادة والقصد والعمل والتوحيد الطلبي إلى آخره، نصوصه كيف هي؟ طلبية، نصوصه طلبية. فمثلا خذوا قوله تعالى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أسلوب خبري ولا طلبي؟ هذا أسلوب خبري، هذا أسلوب خبري. فكل نصوص الأسماء والصفات، هذه قاعدة، كل نصوص الأسماء والصفات وكذا الربوبية، توحيد الربوبية، كل نصوص الأسماء والصفات كيف هي؟ خبرية، خبرية، مفهوم؟ وكل آيات الواردة أيضا في توحيد العبادة إنشائية، إنشائية، مفهوم هذا؟ أم آدم؟ يعني قلنا عن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، هذا شيء واحد، يعني توحيد الربوبية مندرج فيه توحيد الأسماء والصفات، نصوصه كيف هي؟ خبرية. ونصوص توحيد الألوهية والعبادة كيف هي؟ نصوص إنشائية. إنشائية، مثلا قلنا هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا يخبر ولا ما يخبر؟ يخبر، لأن حتى الكفار لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له صف لنا ربك أو انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد، فيخبرهم على أنه واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وواحد في أقواله سبحانه وتعالى، المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، واحد لا يتعدد، هو الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هكذا إذن جملة أو جمل خبرية. لكن فيما يتعلق بتوحيد العبادة فهي إنشائية. مثال ذلك قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو نصوصه الواردة أو الآيات الواردة فيه خبرية، والتي وردت في توحيد العبادة قلنا ماذا؟ إنشائية. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني: ما الحكمة من دراسة ومعرفة أسماء الله تعالى وصفاته؟ قبل أن نعرف هذا النوع لا بد من هذه التنبيهات وهذه الفوائد. الفائدة الأولى كما قلنا يعني نصوصه الواردة فيه، هل هي إنشائية أم خبرية؟ هذه الفائدة الأولى، وحاولوا سجلوها وعقلوا عليها. توحيد الربوبية والأسماء والصفات النصوص الواردة فيه خبرية، توحيد الألوهية والعبادة النصوص الواردة فيه إنشائية. ثم الفائدة الثانية: الحكمة من معرفة أسماء الله وصفاته. ومعلوم أن أول فرض فرضه الله على العباد أن يعرفوه. الحكمة أنك إذا عرفت الله تعرف جلاله وعظمته وجبروته، إذن فلا بد أن تعبده حق العبادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا عرفت سعة رحمته سبحانه وتعالى آنذاك تترجاه، فسعة الرحمة موجب للرجاء. وإذا عرفت شدة نقمته سبحانه وتعالى آنذاك تخافه، فمعرفتك بشدة النقمة موجب للخوف. وإذا عرفت بأنه الرازق المنعم المنفرد بذلك آنذاك يعني تشكره سبحانه وتعالى على نعمه، فالتفرد بالإنعام موجب للشكر. إذن فالمقصود أو الحكمة من معرفة أسماء الله وصفاته، أولا إذا كان من باب المعرفة الله عز وجل لتعبده حق العبادة، وثانيا إذا عرفت سعة رحمته فهذا يوجب لك الرجاء، وإذا عرفت شدة نقمته فهذا موجب للخوف، وإذا عرفت تفرده بالإنعام هذا موجب للشكر. فإذن هذه هي الحكمة أو بعض ما قيل في معرفة فائدة معرفة أسماء الله وصفاته. والمقصود بالتعبد بأسماء الله وصفاته. ثم أيضا ما الحكمة من ذلك؟ أولا تحقيق العلم بأسماء الله وصفاته، وأيضا معرفة وفقه معاني أسماء الله وصفاته. لماذا؟ وذلك للعمل بما تدل عليه هذه الأسماء وهذه الصفات. فمن أسماء الله وصفاته ما يحمد العبد على الاتصاف به. وهل العبد يتصف ببعض صفات الله عز وجل؟ الجواب نعم، ولكن صفته لا كصفات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عليم، كذلك العبد يتصف بصفات العلم. الله عز وجل رحيم، كذلك العبد يتصف بصفات الرحمة. الله عز وجل العدل، كذلك العبد يحب الله منه أن يتصف بالعدل، ويحب منه أن يتصف بالرحمة، ويحب منه أن يتصف بالعلم. فإذا الصفات، أسماء الله وصفاته، منه ما يحمد العبد إذا اتصف به، وذلك كالعلم والرحمة والعدل. النوع الثاني عكسه، ما يذم العبد إذا اتصف به. مثال ذلك، إذا اتصف به العبد يذم على ذلك: التجبر من صفات الله عز وجل، الكبرياء، الكبرياء إزار كما يقول الله عز وجل، الإلهية. فإذا إذا اتصف بهذا فهذا يذم عليه، مفهوم؟ كذلك للعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر بها، ويؤمر بها ما يمنع اتصاف الرب به، كالعبودية. الله عز وجل لا يتصف بالعبودية، ولكن العبد يتصف بماذا؟ بالعبودية. كذلك العبد يتصف بالافتقار: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لكن الله عز وجل لا يتصف بالافتقار. كذلك الحاجة: الله غني لا يحتاج إلى أحد، فهو يطعم ولا يطعم. كذلك الذل: العبد يحتاج إلى التذلل بين يدي الله عز وجل، لكن الله لا يتصف بذلك. كذلك السؤال: يسأل الله عز وجل بل هو يغضب عليه إن لم يسأله، والله عز وجل لا يتصف بهذا، وهكذا. إذن فالصفات بالنسبة للعبد ثلاثة أقسام: ما يحمد العبد على الاتصاف به، وما يذم العبد على الاتصاف به، وما يؤمر العبد بالاتصاف به، بالاتصاف به. فهم هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول يعني يشترك العبد فيه مع ماذا؟ مع الله. فالله عز وجل عالم، عليم، كذلك العبد يحب الله، الله عز وجل أن يكون عبده عالما، وكذلك الله عز وجل متصف بالرحمة، يحب من عبده أن يكون رحيما، وكذلك الله العدل يحب من عبده أن يكون عدلا وأن لا يكون ظالما. هذا النوع الأول. النوع الثاني: ما يذم العبد على الاتصاف به، لأنه من خصائص الله عز وجل، وهي الإلهية والتجبر والتكبر. النوع الثاني هو هذا. النوع الثالث: ما يحمد العبد إذا اتصف به، وهذا يمنع أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يقول العبد بأن الله عز وجل عابد كما يقول غلاة الصوفية: العبد رب والرب عبد، إن قلت عبد فهو رب، يا ليت شعري أنا يكلف، ويعبدني كما يقول ابن عربي: ويعبدني وأعبده، وتعبدني وأعبدك، وتحمدني وأحمدك، وأنه يفتقر إلى عباده كما يقول البعض أيضا، وأنه كان مفتقرا إلى الأسماء فلم يكن باريا حتى خلق البرايا، ولم يكن خالقا حتى خلق الخلق، ولم يكن مربوبا ربا حتى خلق المربوبين، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله في متن العقيدة الطحاوية. فإذا هذا الله عز وجل لا يفتقر إلى أحد، ولا يحتاج إلى أحد، ولا يتذلل لأحد، ولا يسأل أحد. فأحب الخلق إلى الله هو من اتصف بهذه الصفات التي يحبها الله، وأبغض العبد إلى الله هو من اتصف بالصفات التي يكرهها. إذن الآن أسأل: ما هي الصفات التي يكرهها الله؟ يتجبر إلهية. إذن هذه الله عز وجل يكره ويبغض. طيب، وما هي الصفات التي إذا اتصف بها العبد يحبه الله؟ صفة العلم والرحمة والعدل. أحسنتم أحسنتم. إذن هذا هو، إذا فهمنا هذا فهناك بعد ذلك نفهم قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن لله 99 اسما، 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة، كما سيأتينا إن شاء الله ومعنى الإحصاء، لأن من العلماء من قال من أحصاها في الحديث الذي ورد فيه الأسماء مرتبة، ولكنه حديث ضعيف. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الأول الآخر الظاهر الباطن السميع البصير المولى النصير العفو القدير اللطيف الخبير، هكذا يعني بهذا الترتيب، ولكن الحديث رواه الترمذي ضعيف. فقالوا من أحصى، يعني أحصى ما جاء في هذا الحديث، وقيل من أحصى معانيها، وقيل من استخرجها يعني من الكتاب والسنة استطاع إحصاءها، وذلك بتتبعها في القرآن والسنة الصحيحة، وهذا يكلفه كثيرا. وقيل أحصاها يعني استخرجها من الكتاب والسنة واستخرج معانيها وعمل بها، وعمل بها، مفهوم؟ يعني مثلا إذا قال بأن الله عز وجل حكيم، الحكيم سلم جميع أوامره لله عز وجل، لأن جميع الأوامر على مقتضى ماذا؟ على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. وعندما يصف الله بأنه القدوس استحضر هذا العبد كون الله منزها عن جميع النقائص، عن جميع النقائص، وهكذا. إذن فيستحضر ذلك ويعمل بذلك. إذن هذا كما سيأتي إن شاء الله الوقوف عند بعض أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ثم أيضا من الفوائد التي ينبغي أن ننبه عليها الفرق بين أسماء الله وصفاته، وإن كان سبق أن أشرنا إلى هذا، ولكن لابد، لأن وقع خلاف كبير بين العلماء بمصر في هذا الوقت بالذات على مسألة الأسماء والصفات، وهل تشترك أم لا تشترك. فمن العلماء من يقول بأن أسماء الله وصفاته تشترك مطلقا، ومنهم من قسم فصل، والقول بالتفصيل أصاب المفصل. شنو هو هذا التفصيل؟ قالوا بأن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى تشترك في جواز الاستعاذة والحلف بها، في جواز الاستعاذة، أي كما تستعيذ بأسماء الله تستعيد أيضا بصفاته سبحانه وتعالى، كما تحلف بأسماء الله تحلف أيضا بصفاته. ومن صفاته كلامه، هل يجوز الإنسان أن يحلف بالقرآن؟ الجواب نعم. إذن فأسماء الله وصفاته تشترك في ماذا؟ في جواز الاستعاذة والحلف بها، هذا الأول. هل بينهما فروق؟ الجواب نعم، الجواب نعم. مثلا الفرق الأول جواز التعبيد والدعاء بأسماء الله وحدها، بأسماء الله وحدها. معنى التعبيد يعني أن تسمي الكريم، أن تقول عبد الكريم، عبد الكريم، هذا اسم ولا صفة؟ الكريم هذا عبد الكريم، هذا اسم. أما عبد الكرم هل يجوز أن يقال عبد الكرم؟ الجواب لا يجوز. طيب، كذلك في مسألة الدعاء، فممكن أن تقول يا كريم أكرمني، يا كريم، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. إذن فالتعبيد والدعاء يكون في ماذا؟ في الأسماء ولا في الصفات؟ في الأسماء. هل يمكن أن نقول يا عبد الكرم؟ الجواب لا. قلنا في الدعاء نقول يا كريم، لكن هل يمكن أن نقول يا كرم الله؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن معلوم أن الأسماء والصفات تشترك في شيء وتفترق في شيء آخر. إذن اشتركت في الاستعاذة، في جواز الاستعاذة والحلف بها. ثانيا أيضا عندنا جواز التعبيد والدعاء. بماذا؟ في مسألة الفروق، في مسألة الفروق التعبيد والدعاء يكون في الأسماء ولا يكون في الصفات. هذا الأول، هذا من الفروق. الفرق الثاني أن أسماء الله، أسماء الله يشتق منها صفات ولا لا؟ الجواب نعم، يشتق منها صفات. فمثلا الرحمن اسم من أسماء الله، بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، الرحمن علم القرآن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. إذن هل يمكن أن نشتق منه صفة الرحمة ولا لا؟ الجواب نعم، نعم، أسماء الله يشتق منها صفات، أما صفاته يشتق منها أسماء ولا لا؟ الجواب لا، الجواب لا. تنبهوا لهذا جيدا. مثلا الاستواء الذي سيأتينا اليوم إن شاء الله، هل يمكن أن نقول من أسماء الله عز وجل المستوي؟ لا يجوز، لا يجوز. طبعا أنتم تعلمون أن صفة الاستواء وردت في القرآن في مواضع سبعة، لعلكم تعرفون هذه المواضع السبعة. طيب، طيب، شوف، لاحظوا، وردت في سورة الأعراف، سورة الأعراف، يقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. ووردت أيضا لعل في الآية 54، ووردت في الآية الثالثة من سورة يونس ثم في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما وردت في سورة الرعد الآية رقم 2. كذلك كما يقول الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، على العرش. ولاحظوا هنا الآيات السابقة كلها فيها على العرش، وهذه أيضا على العرش. وفي سورة طه أيضا الرحمن على العرش استوى، وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وفي سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كم موضع هذا؟ سبعة. الموضع الأول من يذكره منكم؟ سورة الأعراف، الأعراف. الثاني سورة يونس. الثالث سورة الرعد. طبعا سورة الأعراف قلنا الآية 54، وسورة يونس الآية رقم 3، وسورة الرعد 2 رقم الآية 2، وسورة طه أيضا رقم الآية 5، وسورة الفرقان رقم الآية 59، سورة السجدة رقم الآية 4، سورة الحديد أيضا رقم الآية 4. إذن كم موضع؟ هذه سبعة مواضع وسبعة مواطن أخبر فيها سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش، استوى على العرش. وطبعا هذه المسألة هذه فيها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وفيها نصوص صحيحة في دواوين السنة. فمن أنكر كونه سبحانه وتعالى في جهة العلو بعد هذه الآيات والأخبار الواردة في ذلك كما سيأتي إن شاء الله، فقد خالف الكتاب والسنة. وورد أن الله خلق سبع سماوات، يعني بعضها فوق بعض، وسبع أراضٍ بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله عز وجل على العرش، والله عز وجل على العرش. جاء هذا موقوفا على ابن مسعود، ولكن لا يقال من قبل الرأي، ولذلك صححه ابن القيم في اجتماع الجيوش، وقالوا هذا لا يقال من جهة الرأي وعلى جهة الرأي، والكرسي موضع القدميه، وهو يعلم ما في السماوات والأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى. المهم الشاهد عندنا هذه مواضع ومواطن سبعة. قلنا الموطن الأول من يذكره منكم؟ الموطن الثاني؟ الموطن الثالث؟ والموطن الرابع؟ سورة طه. الموطن آخر؟ ثم موطن آخر؟ ثم موطن السابع؟ سورة الحديد. سورة الحديد. وسيأتينا إن شاء الله الكلام على معاني أو بعض معاني الأسماء والصفات. فالمهم الشاهد عندنا أن أسماء الله يشتق منها صفات، وأما صفاته فلا يشتق منها أسماء. فلا يقال في صفة الاستواء بأن الله عز وجل مستوي، ولا أن نؤولها كما سيأتينا إن شاء الله، لأن لا يمكن أن نقول هذا، سيأتي إن شاء الله، دعوا حتى نصل إليه. إذن قلنا أسماء الله وصفاته تشترك في شيء، وهو جواز الاستعاذة والحلف بها، ولكنها تفترق في أشياء. الافتراق الأول ما هو؟ والتعبيد، جواز التعبيد والدعاء. بماذا يكون التعبيد والدعاء؟ بالأسماء أو بالصفات؟ بالأسماء. بالأسماء. هل يمكن أن يكون بالصفات؟ لا، لا يجوز. الجواب لا يجوز. الفرق الثاني شنو هو؟ أسماء الله يشتق منها صفات، يشتق منها صفات. مثال ذلك الرحمن، ماذا نشتق منه؟ الرحمة. الرحمة. طيب صفاته يشتق منها أسماء ولا لا؟ لا، لا يجوز. الجواب لا يجوز. وذكرنا مثالا، قلنا كمسألة الاستواء، كمسألة الاستواء، هل يمكن أن نشتق منه اسم المستوي أم لا يمكن؟ لا يمكن. كذلك الفرق الثالث أن أفعال الله لا يشتق منها أسماء لم ترد، لا يشتق منها أسماء لم ترد، هذا الفرق الثالث. مثال ذلك، هل الغضب من أفعال الله أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طيب إذا كان الغضب من أفعال الله تعالى، هل يمكن أن نقول من أسماء الله الغاضب؟ لا يجوز، لا يجوز، مفهوم؟ أما صفاته فتشتق من أفعاله ولا لا؟ الجواب نعم، لأن صفة الغضب نثبتها لله عز وجل، والغضب من أفعاله سبحانه وتعالى، إذن نثبته له ولا لا؟ نثبته له. إذن معروف هذه الفرق، واش مفهوم؟ يعني اللي ما فهمش يعني الفرق، باش ننتقلوا ان شاء الله الى تعريف الاسماء والصفات قبل، لان قلت انا هذه الفوائد بين يدي التعريف. كلكم تسمعون؟ يعني مفهوم هذه الفرق؟ طيب الآن ننتقل إلى أو درسنا اليوم حول الأسماء والصفات. فعندما نقول الصفة، الصفة كما يقول ابن منظور في لسان العرب يقال فلان وصف الشيء له وعليه إذا حله، وقيل الوصف مصدر، والصفة الحلية، الحلية يعني الوصف وصفك الشيء بحليته ولغته، ولذلك يقول الوصاف، الوصاف هو العارف بالوصف، العارف بالوصف. ولذلك الطبيب يصف لك الداء ثم الدواء. والصفة شنو معنى الصفة؟ الصفة هي العلم والجهل والسواد والبياض، سواء كانت ممدوحة أو مذمومة، هذه عند العلماء. لكن النحويون عندهم الصفة ما كيقصدوش بها اللي كيقصدوا أهل التوحيد، يريدون بها بل الصفة عندهم النعت إلى المشتقات، صفة النعت إلى المشتقات، مشتقات بحال اسم الفاعل واسم مفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة إلى آخره كما هو معلوم في النحو. فإذا الصفة يعني اللي كتقوم بالإنسان أو بالحق سبحانه وتعالى من علم ورحمة وعدل، وفي الإنسان من جهل وسواد وبياض، وأيضا وتكبر وتجبر خاصة بالله والعبد يحاول أن يتصف بها، هذه هي الصفة. لكن الصفات كما قلنا هي صفات الله عز وجل توقيفية، فلا مجال فيها للاجتهاد والاستحسان، بل الواجب الوقوف عندما وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه. إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله، ولا يقال أيضا بأن صفات الله مجاز، بل صفاته كلها حقيقة. لا يمكن أن نقول استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، ونستدل ببيت للأخطل النصراني ونقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. معنى استوى قالوا استولى، وقد غلط في هذا سيد قطب رحمه الله تعالى فقال استوى بالقهر والغلبة، بالقهر والغلبة، وهذا أيضا غلط. ولذلك العلماء أنكروا المجاز كشيخ الإسلام ابن تيمية وأثبته في بعض المواضع في غير الأسماء والصفات، وأنكره تلميذه ابن القيم، وأنكره أيضا العلامة الأصولي المفسر الشنقيطي. وقال العلماء الصحيح أن المجاز وارد في اللغة العربية ولكن في غير الأسماء والصفات، في غير الأسماء والصفات، لأن مسألة الأسماء والصفات على حقيقتها، على ما يليق بالله سبحانه وتعالى وجلاله وكبريائه. فلذلك يجب علينا أن نؤمن بصفات الله عز وجل على وفق إيماننا بذاته تعالى، وهو إيمان إثبات وتسليم لا تكييف فيه ولا تشبيه ولا تحريف فيه ولا تعطيل، كما نؤمن بالله عز وجل وبصفاته في ضوء الكتاب والسنة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ننزه تنزيها كاملا مع إثبات الصفات إثباتا لا يصل إلى التشبيه وإلى التجسيم، وورد في ذلك نصوص كثيرة كما سترون إن شاء الله تعالى. أولا صفات الله تعالى أو توحيد الأسماء والصفات. ما هو تعريف الأسماء والصفات؟ ما هو تعريفه؟ أن سيأتينا إن شاء الله أن نتحدث أول اليوم حول أو نقف حول تعريف الأسماء والصفات، ثم حول أهمية هذا النوع، ثم ما هي الثمرة التي تجنى من توحيد الأسماء والصفات، وكيف كان السلف يتعاملون في أسماء مع أسماء الله وصفاته، وما هي الأدلة على صحة ما ذهب إليه السلف، وما هي قواعدهم التي استدلوا بها في أسماء الله وصفاته، وما هي ما ضد توحيد الأسماء والصفات، وما هي الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات، ما هي الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات. أولا، تعريف الأسماء والصفات الكلام عليه طويل، ولكن لا بد أن نشير إلى بعض التعاريف فقد تنوعت فيه تعاريف العلماء، فما بين مطول وما بين مختصر وما بين مخل وما بين مؤول وما بين معطل ومشبه، ولكن السلف ذكروا تعاريف ليس فيها تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه، فقالوا توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وزاد بعضهم وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وإمرارها. وهذا الحافظ الحكمي في أعلام السنة المنشورة يقول الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وبعضهم قال هو اعتقاد انفراد الله، هو اعتقاد انفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وصحبه من الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة بالكتاب والسنة بالكتاب والسنة. وبعضهم قال هو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقال بعضهم أخسر تعريف أن يقال إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه العزيز أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسيأتي إن شاء الله الوقوف عند قولهم التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والتمثيل. إذن هذا توحيد الأسماء والصفات، يعني على جهة الاختصار، لأن العلماء ذكروا له تعارف كثيرة، ومنهم من قال هو الإيمان بالله، الإيمان بالله وصفاته كما جاءت في القرآن العظيم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، واستدلوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وطبعا لماذا ذكروا هذه التعاريف كلها؟ لأن هذا القسم وهذا النوع يعني نوع من أنواع التوحيد هو الذي ظلت فيه فرق كثيرة وانقسموا فيه إلى طوائف شتى ولذلك عرفوه بتعاريف تضبط هذا النوع ووضعوا له لهذا النوع أركانا وقواعد يعني يتبين منه المحق من المبطل ويتبين له السلفي من الخلفي ويتبين له المشبه من غيره كما يتبين المعطل والنافي والمثبت فلذلك قالوا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل هذه كلها مصطلحات يعني اتفق عليها العلماء يعني علماء السلف في مسألة يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بما وصف الله به نفسه المقدسة في كتابه العزيز وبما وصفه به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف يعني بدون تغيير ألفاظ أسماء الله الحسنى ولا تغيير صفاته العليا ولا تغيير معانيها إلى معاني باطلة يعني لا يدل عليها الكتاب والسنة ولا كلام أهل اللغة ولا تعطل يعني لا يعطل يعني ينفي أسماء الله ينفي أسماء الله تعالى وينفي صفاته لا أبدا يعني التعطيل معناه نفي أسماء الله وصفاته وترك عبادة الله أو الشرك معه وتعطيل المخلوقات من خالقها جل وعلا كتعطيل الفلاسفة الذين قالوا بقدم هذه المخلوقات ولذلك ادعوا أنها تتصرف بطبيعتها. وطبعا أول من ابتدع التعطيل في دين الله تعالى الجعد بن درهم وهو أخذ هذا عن الجهم بن صفوان ولذلك تنسب إليه الطائفة الجهمية. وقيل إن الجعد أخذ مقالته ليس عن الجهم إنما أخذها عن أبان بن سمعان وأبان هذا أخذها أيضا من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من ابن الأعصم وهذا ابن الأعصم يهودي هو اللي كان سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك في مسألة الأخذ بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. وهذا معروف هذا هو اللي كان سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح. وكذلك قلنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. التكييف أن يقال بأن الصفة على هيئة كذا وعلى كيفية معينة والتمثيل يعني تشبه بين الخالق والمخلوق. والتأويل يعني يراد به في بعض الأحيان في القرآن الحقيقة يعني الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب كما قال الله عز وجل ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ولكن التأويل يستعمل عند قدماء المفسرين بحال إمام المفسرين ابن جرير الطبري يستعمل التأويل بمعنى التفسير. فلذلك يقول في تفسيره تأويل ما جاء في قوله تعالى. ما معنى تأويل ما جاء؟ أي تفسير ما جاء في قوله تعالى. ومثل هذا التأويل يقول مثلا تأويل ما جاء في قوله تعالى أي تفسيره. ومثل هذا التأويل يعلمه من يعلم التفسير هكذا يقول. وأما التأويل المنفي الذي نفاه علماء السلف هو الذي يرده أهل السنة والجماعة، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، بحال كما قلنا تأويل من أول الاستواء إلى الاستيلاء اعتمادا على النص أو بيت شعري للنصراني قد استوى بشن على العراقي من غير سيف ودم مهراقي كما سيأتي إن شاء الله، وأيضا كمن أول هرولة الله عز وجل وكمن أول نزول الله عز وجل بنزول الرحمة وكمن أول أيضا غضب الله عز وجل بإرادة كذا وكمن أول رحمة الله بإرادة كذا إلى آخره، وتأويل اليد أيضا بالقدرة وتأويل الرؤية أيضا، هذا كله يعني رده السلف وقالوا بأن هذا باطل، هذا التأويل باطل لأنه لا حقيقة له، بل قالوا بأن هذا هو التعطيل، هذا هو التعطيل، لأن المؤول يشبه أولا ثم يلجأ إلى التأويل، يشبه أولا ثم يلجأ إلى التأويل، ولذلك سيأتينا إن شاء الله الوقوف على الطوائف المؤولة، على الطوائف المؤولة، فلهذا قال العلماء بأن توحيد الأسماء والصفات هو الباب الذي ضلت فيه فرق كثيرة، فرق كثيرة، ولهذا يثبتون لله عز وجل السلف يثبتون لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه أو وصف به نفسه كما في كتابه طبعا، كما يثبتون له أيضا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من غير تحريفين ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا تمثيل. وأيضا يعني حتى نفهم هذا النوع لا بد أن نقف مع قواعده وأركانه التي يقوم عليه هذا النوع، يعني توحيد الأسماء والصفات. قال العلماء توحيد الأسماء والصفات يقوم على أسس وعلى قواعد ثلاثة، على قواعد ثلاثة، من حاد عنها لم يكن موحدا لربه عز وجل في الأسماء والصفات. فالركن الأول مثلا التنزيه، والركن الثاني الإيمان، والركن الثالث قطع الطمع، قطع الطمع. إن هذه شحال، شحال ديال الأنواع؟ ثلاثة ديال الأركان ثلاثة ديال الأركان، الركن الأول تنزيه الله، الركن الثاني الإيمان بالأسماء والصفات، الركن الثالث قطع الطمع، قطع الطمع. الآن ماذا نعني بقولنا تنزيه الله؟ أي تنزيه الله عن مشابهته الخلق، تنزيه الله عن النقص، تنزيه الله عن الفقر، تنزيه الله يعني مثل هذه النوع. نعم طيب، واخا او لا نخليه لغدا ان شاء الله كيف ما بغيتوا. طيب ماشي مشكل، نكملوا ان شاء الله ولو غير هذا الاركان ثم نتابع هذا ان شاء الله. طيب خير، خير ان شاء الله. سلام. إذن قبل هذه الأركان الثلاثة قلنا بأن توحيد الأسماء والصفات كيدخل فيه توحيد، كيدخل فيه توحيد الربوبية. وعلاش سمي بهذا؟ قلنا لأنه اشتمل على أقوال القلوب أو اعترافها واعتقادها، وعلى أقوال اللسان هو الثناء على الله بتوحيده سبحانه وتعالى. أقسام التوحيد القولي ما هي؟ وهل بين أنواع التوحيد الثلاثة تلازم؟ قلنا الجواب نعم. الأول النفي، وهو ينقسم إلى قسمين، الأول نفي النقائص اللي تكلمنا عليها والعيوب عن الله عز وجل، والثاني نفي التشبيه عن أسمائه وصفاته، نفي التشبيه عن أسمائه وصفاته. هذا الثاني من أقسام التوحيد القولي، هذا القول الإثباتي، إثبات كل صفة كمال للرحمن سبحانه وتعالى التي وردت في الكتاب والسنة، التي وردت في الكتاب والسنة، كما تجدون هذا إن شاء الله بتوسع في الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان. وبين أنواع التوحيد ثلاثة تلازم، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية كما سبق أن قلنا في الدرس السابق، يعني هو بالنسبة له كالمقدمة من النتيجة، فإذا علم أنه سبحانه وتعالى هو الرب وحده لا شريك له، إن لا يمكن أن يشاركه أحد في ربوبيته، إذن فآنذاك تكون العبادة حقه سبحانه وتعالى، لما ينبغي أن تصرف لبشر من البشر، ولا لحجر ولا لشجر ولا لمدر. إذن لا يصح أن يعبد إلا من كان ربا خالقا مالكا مدبرا، ودام يعني ويدوم على هذا، وما دام كذلك فله سبحانه وتعالى تصرف العبادة. فإذا نرجع ونقول بأن الأركان التي يقوم عليها هذا النوع ثلاثة. الركن الأول تنزيه الله عز وجل عن مشابهة الخلق، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقص، عن أنواع النقص كلها، نفي النقص النقائص والعيوب عن الله تعالى، نفي النقائص والعيوب عن الله تعالى، هذا الركن الأول. الركن الثاني الإيمان بالأسماء والصفات، يعني المقصود بالأسماء والصفات مش على إطلاقه التي وردت في الكتاب والسنة دون أن يتجاوزها الإنسان. وكيف يتجاوزها؟ يتجاوزها بالنقص منها أو بالزيادة عليها أو بتحريفها أو بتعطيلها، يعني من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تشبيه. الركن الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، كيفية هذه الصفات. هذه الأركان الثلاثة تكلم عليها الشيخ الأمين السلقيطي في كتابه منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، فأطال النفس في هذه الأركان وبيّن أن من لم يحقق ويحصل هذه الأركان وهذه الأسس فليس موحدا لربه في الأسماء والصفات. تنزيه الله عن مشابهة الخلق قلنا يعني نفي النقائص عنه سبحانه وتعالى. والركن الثاني الإيمان بالأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تشبيه ومن غير تمثيل ولا تكييف. والركن الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، ما يطمعش الواحد بأنه يمكن أن يدرك هذه الصفات، فكل ما يخطر ببالك فربنا مخالف لذلك. وهذه الأركان يقول العلماء بأن الشيخ الشنقيطي رحمه الله لم يبتكرها وليست من بنات أفكاره ولا من كيسه، إنما أخذها من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، عندما جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله كنية الإمام مالك، سأله عن قوله تعالى ما تقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال له كيف استوى كيف استوى، فأطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى أطرق مالك برأسه حتى علاه الرحاضة يعني العرق، تصبب عرقا، لأن الإمام مالك كان لا يحب أن يدخل في هذا النوع، وأن كل من هب ودب، وأن يكثر الكلام فيه بجهل. فلذلك قال له ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج، أمر به أن يخرج. فإذا أمعنا النظر في مقولة الإمام مالك هذه، ندرك أيضا مقولة مالك نفسه والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري، بأن الأخبار الواردة في الصفات سواء كان في الكتاب أو السنة، قالوا نمرها كما جاءت بلا كيف. ولهذا قالوا جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف. ماشي معناها أمروها بدون فهم معناها، لأن جواب الإمام مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، هذا دليل على أنهم أمروها كما جاءت بلا كيف مع فهم معناها، مع فهم معناها. والسلف جميعا كانوا يقولون بأن الأسماء والصفات لها معنى، فنفهم معناها ولكن دون تكييف ودون تمثيل ودون تعطيل ودون تشبيه. وهذه المقولة التي قالها الإمام مالك رويت أيضا عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، لما سئل قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق، وعلينا التصديق. ولاحظوا بأن الإمام مالك ورد عنه في رواية أنه قال: الاستواء معلوم، وفي رواية: الاستواء غير مجهول. وإن كان اختلاف اللفظ لكن المعنى واحد، غير مجهول يعني معلوم، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول. ورد عنه أيضا قال: والكيف مجهول، وهو أيضا يؤدي معنى واحد، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل في رواية: ما أراك بضم الهمزة، أي ما أظنك، وفي رواية: ما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج. وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة، ولكن في سنده ما قال، وذلك أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ذكر هذا، وذكر أيضا بأنه نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه. والأئمة كلهم في هذا الباب يثبتون لله عز وجل صفاته كما أثبتها له لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير وإمرارها كما جاءت بفهم معناها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. وأيضا ظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبه شيء، لا يشبهه شيء من خلقه، وكما قال الحق سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال إمام السنة نعيم بن حماد، هذا شيخ البخاري الخزاعي، نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله عز وجل النقائص فقد سلك سبيل الهدى، فقد سلك سبيل الهدى. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالأركان الثلاثة، فهي مأخوذة من قول الإمام مالك أو قول شيخه الاستواء معلوم أو غير مجهول. معنى غير مجهول يعني غير مجهول ماذا؟ غير مجهول المعنى يعني معلوم في اللغة العربية، لأن معنى العلو الاستواء شنو معناه؟ شنو معنى الاستواء؟ العلو والاستقرار. استوى الله كما في صحيح البخاري على واستقر، على واستقر. فنؤمن بأن الله عز وجل على واستقر فوق خلقه، على واستقر على عرشه، على عرشه. وأما قوله والكيف غير معقول، والكيف غير معقول في رواية أخرى مجهول، معنى مجهول بأننا لا نستطيع أن ندرك كيفية استواء الله عز وجل على عرشه بعقولنا القاصرة والضعيفة، إنما طريق ذلك إلى ماذا؟ طريق ذلك السمع، طريق ذلك السمع. وهل ورد بذلك نص يخبرنا بالكيفية؟ الجواب لم يرد السمع بذكر الكيفية. فإذا لم يرد السمع بذكر الكيفية فما سكت عنه الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام فسكوتنا نحن من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. فهذا انتفى يعني لا بالعقل ولا بالسمع. إذن فالكيف مجهول، الكيفية مجهولة. فإذا كانت الكيفية مجهولة فيجب علينا نحن الموحدين أن نكف عن ذلك، أن نكف عن ذلك. ولهذا قالوا وكل نص أوهم التشبيه، يعني كيقولوا كل نص أوهم التشبيه، يعني قالوا أوله ورم تنزيها، هذا غلط، يعني راموا قصدوا تنزيها فعطلوا صفات الله عز وجل، فهم يعني أفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح، من حيث أرادوا الإصلاح. فلذلك قال الإمام مالك، ولهذا أنا أقول للأسف المغاربة يعني يقولون بأنهم يتبعون مذهب مالك، فإذا كان يتبعون مذهب مالك في الفقه إذن رضي المغاربة أن يكون الإمام مالك إماما لهم في الفقه، لكنهم لم يرضوا أن يكون إماما لهم في العقيدة، فلذلك يؤولون ورضوا بماذا؟ بعقيدة الأشعري الأولى اللي هي مجرد تأويل وتعطيل لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وإلا إذا أرادوا أن يقولوا بأنهم على مذهب الأشعري، نعم مذهب الأشعاري الأخير الذي استقر عليه أخيرا عندما تاب وأعلن توبته وقد مر مراحل ثلاثة كما سبق أن بينا، إذن أو كما سيأتي إن شاء الله ونوسع في هذا. فلذلك الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى هو على مذهب الإمام أحمد كما صرح هو بنفسه. فلماذا لا يدرسون الإبانة في أصول الديانة؟ فلماذا لا يدرسون أيضا أخطاء المصلين؟ هذا الإبانة وإن كان فيه بعض الأخطاء في الأسماء والصفات ولكنه على مذهب أهل السنة والجماعة، على مذهب أهل السنة والجماعة. ثم أيضا رسالة لأبي زيد القرواني يعني في العقيدة طيبة وجدا ينبغي أن تدرس، لا عقيدة ابن عاشر اللي هي مجرد تعطيل لكلام الله عز وجل، فهم يقولون بأن القرآن ليس كلام الله، إنما هو دل على كلام الله، أو يقول الكلام النفسي، الكلام النفسي من غير كيقول من غير لفظين هو يدل على كلام الله عز وجل، وهذه كارثة. كلامه من غير صوتين ومن غير حرفين مع وخلطوا. ولذلك الإمام مالك يقول الاستواء معلوم، معلوم يعني معلوم في اللغة العربية، العلو والاستقرار. والكيف مجهول غير معقول، يعني لا ندرك بعقولنا القاصرة كيفية استواء الله عز وجل على عرشه، ولذلك نؤمن بذلك. والإيمان به واجب، يعني الإيمان به بماذا؟ بالاستواء، لأن الله استوى على عرشه. ولكن كيف؟ لا نكيف، نقول على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش، فماذا علينا نحن؟ يجب علينا التصديق بما أخبر به سبحانه وتعالى، والإيمان بذلك، والإيمان به، لأنه هو الله سبحانه وتعالى القائل الرحمن على العرش استوى، وهو القائل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو القائل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وهو القائل ثم استوى على العرش في سورة الفرقان، وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال أيضا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال أيضا في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه مواضع ومواطن سبعة أخبر فيها الحق سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش، فما علينا نحن إلا أن نصدق ذلك ونؤمن به. وبعض العلماء قسموا الاستواء إلى ثلاثة أقسام، قالوا يكون استوى إلى، استوى على، استوى بدون أن تتعدى بحرف الجر، فهي أقسام ثلاثة. استوى على بمعنى العلو والاستقرار، استوى إلى ثم استوى إلى السماء قالوا بمعنى قصد، وإن كان هذا لا يظهر لي، والصحيح أنه استوى بمعنى على واستقر، سواء تعدى بحرف على أو تعدى بحرف إلى، هذا الذي يظهر لي. وإن كان العلماء قسموا الاستواء إلى ثلاثة أقسام، قالوا استوى على بمعنى على واستقر، واستوى إلى بمعنى قصد ثم استوى إلى السماء أي قصد السماء، واستوى بدون أن يتعدى بحرف من حروف الجر بمعنى استوى آتيناه حكما وعلما، بمعنى كامل وبلغ، بلغ فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، استوى بمعنى نضج وكمل وبلغ. هذا التقسيم الثلاثي المعروف في كتب الصفات، وإن كان ما كانش خلاف كبير يعني بين مسألة على وإلى، لأنهم يقولون إلى بمعنى قصد، استوى إلى بمعنى قصد، ولكن أنا قلت إن كان لي أن أقول يظهر لي أنه لا فرق بين استوى على واستوى إلى، أنه لا دليل على كونه قصد. طيب استوى، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، إذن فهمتوني هذا الفقرات؟ الاستواء معلوم، معنى معلوم في ماذا؟ أين معلوم هو؟ في اللغة العربية. ما معنى الاستواء في اللغة العربية؟ على واستقر كما في صحيح البخاري. وما معنى الكيف غير معقول أو الكيف مجهول؟ ما معنى؟ لا ندرك كيفية استواء الله عز وجل على عرشه بعقولنا القاصرة، لأن ما هو الطريق إلى إدراك كيفية استواء الله عز وجل على عرشه؟ ما هو الطريق إلى ذلك؟ السمع. السمع، هل ورد السمع بذكر الكيفية؟ الجواب لا. إذن فهذا انتفى من جهة العقل ومن جهة السمع، إذن ماذا يجب علينا نحن؟ الكف عنها، الكف عنها، الكف عن البحث عن الكيفية. طيب، الإيمان به واجب. ما معنى الإيمان به واجب؟ الإيمان بأن الاستواء، استواء الله على عرشه ثابت واجب على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. إذن ماذا علينا؟ علينا أن نؤمن ونصدق بما أخبر به الحق سبحانه وتعالى في المواطن السبعة التي سبقت، وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في الحديث السابق أيضا في مسألة الاستواء. والفقرة الأخيرة شنو هي؟ والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة. بعض الناس يفهم أن قول الإمام مالك والسؤال عنه بدعة، السؤال على الاستواء، على معنى الاستواء، وهكذا يقول المعطلة والمؤولة. ولكن ما المراد من قوله والسؤال عنه بدعة؟ تنبه لهذا جيدا. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ أحسنتي، أحسنتي. كيفية الاستواء هو المقصود في قول الإمام مالك والسؤال عنه بدعة. إذن السؤال عن كيفية الاستواء هذا هو البدعة، لأن هذا لم يكن معهودا عن السلف، وأنهم كانوا يسألون عن كيفية الاستواء، لا الصحابة ولا السلف الصالح جميعا. فإذا السؤال عنه بدعة، معنى أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. طيب، أنا بغيت ننبه لواحد القضية قبل ما نوقف الدرس إن شاء الله. هذا المقولة التي قالها الإمام مالك، لماذا أنا حاولت باش نشرح هذا الفقرات، هذا مقصود. علاش؟ لأن العلماء يقولون الأسماء والصفات، الأسماء والصفات كلها ميزانها ماذا؟ ميزانها العام شنو هو؟ الأسماء والصفات كلها ميزانها العام شنو هو؟ ميزانها العام هو ما قاله الإمام مالك، ما قاله الإمام مالك. ما الذي قاله الإمام مالك؟ الإيمان بها واجب، الإيمان بها واجب. وما الذي قاله الإمام مالك؟ الاستواء معلوم، يمكن أن تقول الكلام معلوم، يمكن أن تقول السمع معلوم، يمكن أن تقول البصر معلوم، يمكن أن تقول العلم معلوم، مفهوم؟ إذن ميزان الأسماء والصفات ما هو؟ ميزان الأسماء والصفات، هكذا يقول العلماء. كيقول الإنسان إذا فهم مقولة ديال الإمام مالك وحاول ما أمكن يجعل هذه المقولة هي الميزان، هي الميزان، معناها هي الميزان، فهموا لي جيدا. يعني مثلا اليد، إذا سألك أحد عن اليد تقول له اليد غير مجهول، أو اليد الاستواء معلوم، أو تقول اليد معلوم، معلومة، اليمين معلومة، الكف معلومة، الإصبع معلومة، الشمال معلوم، القدم معلوم، الرجل معلوم، الوجه معلوم، النفس معلوم، العين معلوم، النزول معلوم، الإتيان معلوم، المجيء معلوم، الكلام معلوم، القول معلوم، الساق معلوم، الجنب معلوم، الفوق معلوم، القوة معلومة، القرب معلوم، البعد معلوم، الضحك معلوم، العجب والتعجب معلوم، الحب معلوم، الكره معلوم، المقت معلوم، الرضا معلوم، والغضب معلوم، والعلم معلوم، والسخط معلوم، والحياة معلومة، والقدرة معلومة والإرادة معلومة والمشيئة معلومة والفوقية معلومة والمعية معلومة وهكذا الفرح معلوم. تذكرون كل الصفات، كل الصفات الصحيحة التي سيقت وتساق مساقا واحدة، ويجب الإيمان بها على النحو الذي وصف لنا الإمام مالك. لا نشبه صفات المخلوقين ولا نمثل، لا تشبه صفات المخلوقين ولا نشبه صفات المخلوقين بصفات الخالق، ولا نمثل ولا نعطل ولا نرد ولا نجحد ولا نؤول ولا نؤول. فماذا نقول مثلا؟ هذه الصفات اللي كاملة شتقول إذا سئلت مثلا عن اليد، شتقول اليد معلومة، وطيب صف لليد ماذا تقول؟ نعم الكيف مجهول. الكيف مجهول، طيب يعني الكيفية مجهولة. ولذلك يذكرون أن سلطان قال للإمام مالك: يا مالك، بلغني أنك تقول إن لله يدين وكلتا يدي يمين، لأن يعني الأصل الشمال النقص. حتى الحديث الذي ورد في صحيح مسلم أنه سبحانه وتعالى ويهز السماوات السبع بشماله، فقالوا الشمال اللي هي ليس فيها النقص، يعني كلتا يديه يمين، لأن الأصل الشمال ماذا؟ النقص. فقال: صف لي اليدين يا مالك، صف لي اليدين. شوف سؤال، هذا سؤال جاهل. فقال له الإمام مالك: أصلح الله الأمير، آتي الذات أبين لك اليدين، آتي الذات أبين لك اليدين. إذن فأهم شيء بعد أن ذكرنا الركائز والأسس والأركان الثلاثة، ذكرنا على أن هذه الركائز الثلاثة مأخوذة من ماذا؟ من مقولة الإمام مالك، أو مقولة شيخه ربيعة الرأي، أو مقولة أم سلمة وإن كان فيها مقال. لكن قلنا بأن هذه المقولة هذه منها أخذت هذه الركائز الثلاثة، ومنها قلنا هذه المقولة هي ميزان عام لكل الصفات، مفهوم؟ ميزان الصفات ما هو؟ قولة الإمام مالك. فمعنى الأسماء والصفات معلوم لنا، لكن الكيفية مجهولة عندنا، لأن الله أخبرنا عن المعنى ولم يخبرنا عن الكيفية، فما سكت عنه الله فسكوتنا عنه نحن من باب أولى وأحرى. طيب، هذا قلنا في الصفة، ياك هذا في ماذا قلنا؟ في ماذا هذا؟ في الصفات، في الصفات. لكن افهموني جيدا، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. يعني إذا كنا نثبت صفات الله تعالى من غير تكييف ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، فيجب علينا أن نثبت ذات الله تعالى كيف ذلك؟ من غير تكييف لها، من غير تكييف الله. ولهذا قال العلماء: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما تثبت ذات الله من غير تكييف، كذلك ينبغي أن تثبت صفات الله من غير تكييف، مفهوم؟ يعني احنا لما نثبت ذات الله عز وجل، واش كنكيفوها؟ لا نكيفها. فكذلك الصفات ينبغي لا نكيفها، مفهوم هذا؟ إذن في هذا القدر كفاية. واليوم تحدثنا عن تعريف صفات الله عز وجل، هناك تعريف أخرى أعرضنا عنها اختصارا، وإلا هناك تعريف يعني عبد الرحمن بن سعدي يعني كيقول بأن توحيد الأسماء والصفات هو اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال التي لا يشارك فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من النقائص والعيوب من كل ما ينافي كماله. احنا كنا حفظنا هذه التعريف، ولكن في الحقيقة بعد أن بدأنا الدراسة كنا نحفظ كل التعارف، ولكن بعد الفهم والحمد لله علمنا أن هذه التعارف غالبا ما تصب في مصب واحد، وهو إفراد الله عز وجل وإثبات الله الكمال المطلق له سبحانه وتعالى من جميع الوجوه، وإثبات نعوت العظمة والجلال والجمال لله عز وجل لا مشارك له في ذلك بوجه من الوجوه، وأنه سبحانه وتعالى نثبت له أسماءه وجميع أسمائه، ونثبت له جميع صفاته ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والكل يرجع إلى ماذا؟ إلى ما ذكره الإمام مالك، وهو ميزان الصفات أو ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الحق سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه العزيز أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما علينا نحن إلا أن نؤمن بها ونؤمن بمعانيها دون تكييف ودون تشبيه ودون تمثيل ودون تعطيل ودون تحريف إذن الآن فهمنا معنى الأسماء والصفات من جهة التعريف، كما فهمنا أسسها الثلاثة المأخوذة من مقولة الإمام مالك أو شيخه ربيعة أو أمنا أم سلمة رضي الله عنها. فبقي علينا أن نفهم المصطلحات التي يطلقها السلف في مثل هذا، حيث يقولون من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وهذا فيه كلام طويل نؤخره إلى الغد إن شاء الله إن كنا على قيد الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من إشكال أم آدم؟ طيب قل لهم حاولوا ما أمكن يفهموا ويحفظوا فائدة معرفة أسماء الله وصفاته، كما يفهموا أيضا الفرق بين أسماء الله وصفاته، لأن الفرق ضروري في هذه الأيام. كما قلت وقع صراع كبير بين العلماء في مصر على مسألة أسماء الله وصفاته، وأين تختلف وأين تجتمع وما هي الفروق، وهل يمكن أن يشتق من أسماء الله من اسم الله عز وجل صفات والعكس. إذن كلام طويل، ولذلك حاولت أن أنبه على هذه الفوائد بين يدي الدرس. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.